الصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. وكذا الحسن في غير الحيوان بل في تلف الربيع أجمع، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة، فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره، فالتلف من البائع وإلا فمن المشتري. وإن كان التلف من البائع أو من أجنبيين وللمشتري خيار واختار القسط والرجوع بالثمن، وإلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة. كان الكلام فيما مضى في حكم العيب الذي يحدث في زمان الخيار، وذكرنا أن المسألة لها فروعا، لها فروع أربعة، وذلك لأن الذي أورد العيب على الحيوان إما آفة سماوية وإما البائع وإما الأجنبي وإما المشتري نفسه، وذكرنا لكل صورة أحكامها. نفس الشكوك الأربعة تجي في تلف كل المبيعة، لو تلف كل المبيعة في زمان الخيار، يعني اشترينا حيوان قلنا إلى ثلاث خيار، خيار في هذه الأيام الثلاثة مات الحيوان، نفس الفروع الأربعة تجي في هذه المسألة. إحدى الفروع أنه لو كان تلف الحيوان بآفة سماوية مات الحيوان، جاء أجله ومات، في هذه الحالة ما هو الحق؟ هنا في مسألة العيب من المشتري له حقان، حق الرد يعني فسخ المعاملة، وحق الأرش يأخذ التفاوت. نفس المسألة تجي هنا، المشتري له حق الرد فسخ المعاملة، يقول ما لي هاي المعاملة، يبطل المعاملة. عندما يبطل المعاملة شو يسوي؟ يروح يأخذ كل الثمن من البائع. بعبارة أخرى، لو مات الحيوان قبل القابض التلف على من كان؟ البائع. كذلك إذا مات في زمن خيار المشتري، المشتري كان إلى خيار التلف على البائع، يقول بطلت المعاملة، وش يسوي؟ يروح يأخذ كل الثمن. هذا واحد. ويجوز له شيء آخر، وهو هنا قلنا يرجع عليه بالأرش، عشان التفاوت. هنا أرش بعد ما عرف ليش ما عندنا التفاوت، ما عرف كل أرى، فيروح ياخذ قيمة الحيوان أو مثل الحيوان. يعني مرة يروح يقول بطلت المعاملة جيب الثمن، ياخذ الثمن. مرة يقول ادفع لي بدل الحيوان أو قيمة الحيوان، إذا كان مثل ياخذ مثله، إذا كان قيمة ياخذ قيمته. فشنو الفرق بين الطريقتين؟ الفرق واضح. أما الفرق بين الرد وبين المثل واضح. إذا تلفت القلطة في زمان الخيار، خيار المشتري، خيار الشخص مثلا كان عنده إلى 10 أيام مثلا، في هذه الحالة إذا يفسخ المعاملة شنو يأخذ في مقابل؟ الثمن اللي دفع. أما إذا يريد يأخذ المثل شنو يأخذ؟ صنفة آخر يأخذ، صنفة أخرى يأخذ. فصار فرق ما بينه. ولو كانت هذه البضاعة قيمية مو مثلية كالحيوان، اللي حسب المشهور الحيوان قيمي مو مثلي، وكذلك العبد وما أشبه، يتمكن يفسخ أصل المعاملة، ترجع شنو؟ المال اللي دفعت. يتمكن عشان ياخذ قيمة العرض. شو الفرق ما بينهما؟ شو الفرق بين ان ياخذ قيمة العرض ويرضي المعاملة او يفسخ المعاملة وياخذ الثمن اللي دفعه؟ شو الفرق بينهما؟ يجوز زائد وناقص. يعني في القيمة السوقية هذا العرض 200 دينار، هذا مشتري 90 دينار، اذا فسخ المعاملة قد ياخذ من البايع 90 دينار. اما اذا امضى المعاملة واراد قيمة العرض قد ياخذ منه 100 دينار ياخذ. وكذلك اذا كان بالعكس، يعني القيمة السوقية 90 دينار وهذا باع واشترى 100 دينار. الخلاصة لو مات الحيوان في الايام الثلاثة مثلا وكان المشتري له خيار، قلنا الثلاث يكون على منه؟ على الآخر. اللي إلى خيار الثلاث على الآخر، المشتري إلى خيار يتمكن يفتح المعاملة ويتمكن شو يسوي؟ يمضي المعاملة وياخذ بدل هذا الفائض، إما مثل ياخذ وإما قيم فياخذ. هذا الفائض الأول، وهو ما لو كان الثلاث بآشة سماوية. وكذا الحكم في غير الحيوان اللي شرحناه ماضيا، وكذا الحكم في تلف المبيع اجمع، اذا تلف كل المبيع كل الحيوان، الا انه الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق اللي هو الفرع العيب، الا ان الرجوع في هذا الفرع الثاني بمجموع القيمة. يعني هناك عندما كان يرجع على البايع ايش كان ياخذ؟ عندما كان يرجع على البايع قد كان يأخذ الأرش، كان يأخذ في أمثلة العيد إذا أمضى المعاملة. إهنا إذا أمضى المعاملة قد يأخذ مجموع القيمة، يأخذ الأرش بعد معد. مسألة واضحة؟ ملي المقدام غير المعد، عندنا عيب عندنا في الحيوة غير نصنع بصوت العقل لا تسترق أكون عقل في الصباح. احنا كلامنا في العيب هنا، لو انكسرت رجل الحيوان في زمان الخيار المشتري شنو كان حكمه؟ كان الحق ياخذ الارش. هنا الارش بعد ما كله شي ما بقي حتى ياخذ ارش، اذا يمضي المعامل يرجع بماذا؟ بكل القيمة ياخذها، ان كانت مية وبمثلية ان كانت مثلية. إلا أن الرجوع، يعني لو أمضى المعاملة ورجع على البايع قد يأخذ، يرجع بمجموع القيمة أو بمعادل القيمة. فالفروع الأربعة يجي إلى واحدة. الفرع الأول، فإن كان التلف من قبل الله تعالى، عزرائيل هبط على هذا الحيوان وقبض روحه، هبط على هذا العبد وقبض روحه، شنو حكمه؟ الخيار المن للبايع للمشتري. إذا الخيار للبايع شنو حكمه؟ المشتري هو شخصه، يعني العبد من مات، الحيوان من مات، مو الشكل. طبعا اكو مسألة خيار الحيوان ما يجري في العبد، خيار الشرط تربط العبد مثلا، فالثلث يكون على منه؟ على المشتري. اما اذا الخيار للمشتري، الخيار للمشتري كم قسم؟ 3 اقسام، اما للمشتري وحده، وإما للمشتري مع البايع، وإما للمشتري مع أجنبي 3 أقسام. والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره، بمشاركة غير البايع أو الأجنبي، فإن كان التلف من قبل الله تعالى فالتلف من البائع، والبايع يختار، المشتري شنو حق؟ إلى حق فسخ المعاملة ويأخذ القيمة اللي دفعها، وإلى حق يعني يمضي المعاملة، فشنو ياخذ منه؟ إما ياخذ منه المثل في المثل أو القيمة في القيمة. وإن لا، يعني وإن لم يكن الخيار للمشتري بل كان الخيار المال للبايع، البايع كان له خيار، فالتلفوا منه من المشتري حسب القاعدة اللي البارحة قرناها، كل إنسان له الخيار فالتلفوا على الآخر. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وإن كان التلف من البائع، البايع اجى واخلف هذا الخروج. لكن الحكم في زمان الخيار، ما الخيار المشتري؟ ما هو الحكم في زمن خيار المشتري؟ البايع جاءت له، المشتري هنا له خيار، يتمكن يسخ المعاملة ويسترجع الثمن، ويتمكن يبطل المعاملة، يقول أتلفت مالي، فيأخذ إما المثل وإما القيمة. أما إذا كان الخيار علما للبائع فالمشتري ما إلى خيار، شنو إلى؟ إلى طريق واحد، وهذا الطريق هو أن يأخذ المثل أو القيمة، بعد ما يتمكن يفسخ المعاملة لأن ما إلى خيار. التفتوا؟ إذا إلى خيار، إلى خيار بعد، إما يفسخ المعاملة ليه؟ لأنه إلى خيار، أو يأخذ المثل أو القيمة لمانع الإتلاف. أما إذا هو ما إلى خيار، البايع إلى خيار، بعد ما يتمكن يفسخ المعاملة لأنه ما إلى خيار، فيتمكن يأخذ من الطريق الثاني، شنو هو؟ يقول تعطيني ثمن المثل، أما المثل أو القيمة، قل لك أنت التفاوت فيما بينهما، لأن ثمن البيع قد يختلف عن القيمة السوقية، إما أقل منه وإما أكثر منه. هذا القسم الثاني. وإن كان التلف من البائع، فهذا من أجنبية، والحال أنه للمشتري خيار، زيادة المشتري هو صاحب الخيار، بس إما وحده وإما بالمشاركة، واختار المشتري أن تدفع والرجوع في الثاني اللي دفعه، أنا ما أريد هاي المعاملة، أعطيني الثمن. فبها تقول فبها هنا، يعني وإن كان من أجنبيين واختار الفسخ والرجوع بالثمن فبها، يعني فلهم ذلك ما في إشكال. وإن لا، إذا ما اختار الفسخ يعني أفضل معاملة، شو يسوي؟ رجع على المتلف، اللي من هو المتلف؟ البائع، إما بالمثل إن كان مثليا كالحظة، أو بالقيمة إن كان قيمية كالحيوان. هذا الكتاب الثاني. أصبر مع المراحل من أجنبي. القسم الثالث أن يكون المتلف أجنبيا، يعني شنو؟ يعني في زمان الخيار واحد أجنبي إجا أخذ الخروف وأحرقه أو سرقه بلا تحقيق المشتري. خلص الثالث. الخيار لمن؟ للبايع أو للمشتري؟ للبائع أو للمشتري؟ فالخيار دعم. إذا كان الخيار للمشتري صحيح؟ له حقان، الحق الأول فسخ المعامل، يقول ما يهات لأن أنا خيار ما إلى خيار، إلى خيار يقول فسخت المعاملة. إذا فتح المعاملة يروح يأخذ الثمن من من؟ الثمن اللي دفعه من البائع. البائع شنو دوره في القضية؟ يروح يأخذ الغرامة من ذلك المثلث. هذا الطريق. الطريق الثاني أن يمضي المعاملة، يقول معاملة مقبولة، لكن يذهب إلى المتلف ويأخذ منه المثل أو القيمة على من يروح؟ على الأجنبي. يقول له أنت أتلفت، بعبارة أخرى هذا المشتري له طريقين، طريق الخيار وطريق الإتلاف. إن انتخب طريق الخيار معارك مع منه؟ مع البائع. إن انتخب طريق الإتلاف من أتلف مال الغير فهو له ضامن، على من يروح؟ على الأجنبي. يأخذ من مهمة لك وإن القيمة. هذا هو الفرع الثالث. صحيح؟ ذلك. أو وإن كان التلف من البائع، هذا القسم الثاني. القسم الثالث كان التلف من أجنبي لا في المسائل تجي. هذا المسألة الثالثة. المسألة الرابعة التلف بتفريط المشتري. هو أتلف حيوان. صحيح؟ هو أخذ الحيوان وأطلقه في الصحراء، تفترته الذئب وهو عنه غافل، شنو حكمه؟ ما أعلم شنو حكمه. هذه المسائل الأربع والمسؤولة الأربعة. لا ماكو فرق بتفريط أو بغير التفريط. إذا واحد نايم ومد رجله وكسر الأواني الزجاجية لزين اليضمن قاعدة الضمان، لا فرق فيها بين العلم والجهل والعمد وغيرها. المسألة الأخرى، ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري، فلو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري تخير ورجع على المتلف. هاي المسألة مضبوطة بالعكس، اللي شنو؟ البائع الخيار وأحذف منه ماله، ماله يعني منه يعني الثمن اللي دفع له. أنا المشتري ما أخذت المثمن، البائع أخذ الثمن. هذا الثمن اللي دفع إلى البائع في زمان خيار البائع الخيار المختص به شنو صار؟ فصله من أتلفه، المشتري أتلفه. أنا المشتري أخذت الأموال اللي دفعتها للبائع وأتلفتها. هنا البائع شنو إلى؟ إلى حق الخيار. شنو إلى حق؟ واحد يفتح المعاملة، إذا فتح المعاملة شو يصير؟ الخروف ما يرجع، المبيع يرجع، المبيع يرجع الخروف ولا يرجع، ويتمكن يمضي المعاملة ويجعل المشتري واللي أتلفت مالي ادفع إما مثله وإما قيمته. طيب يعني كذلك لو أتلفه أجنبي، إنسان أجنبي أتلف هذا الشيء، يتمكن يتعامل عن طريق الخيار، يرجع على المشتري يفتح المعاملة يأخذ الخروف، المشتري شنو ذنبه؟ يروح على ذاك المتلف ويتمكن يرجع الى طريق الاسلاف، هذا البائع يروح على الاجنبي مباشرة وياخذ منه اما المثل واما القيمة. احنا بنخلص يجي على منه؟ يجي على المشتري الخروف عند الكلام المثلث فقط المال، ولو كان الخيار للبائع الخيار الى شنو؟ المشتري البائع الى خيار والمثلث والثمن اللي انتقل للبائع أجنبيا أو المشتري أتلف الثمن، تخير من تخير البائع صحيح؟ تخير ورجع على المتلف، يعني يتخير يعني يفسخ المعاملة، إذا يريد يرجع يعني ما يفسخ المعاملة، نعم باء المعاملة رجوعه على من؟ على المتلف، يرجع بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. هذا البحث أيضا، إذا تسوي جدول وتكتبون هذه المسائل في جدول، التداخل بين هذه المسائل يصير أكثر. هذا البحث. المسألة الثانية، لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار، فله الرد بأصل الخيار والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا. هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة. المسألة السابقة شنو؟ أنا المشتري اشتريت حيوان، وهذا الحيوان انكسرت رجله في مدة الخيار بلا تفريط من المشتري، بلا طريق له، طريق يا أنا طريق الرد يعني فسخ المعاملة، ترجع الخروف يأخذ، وطريق الأرش يأخذ التفاوض صحيح؟ بحثنا في الطريق الأول، يرد المعاملة ويأخذ بالخيار مشكل يا خيار يا لأن هذا يريد يفسخ المعاملة، بأي خيار يفسخ المعاملة؟ احنا عندنا خيار، الخيار الأول خيار الحيوان، خيار الحيوان يجوز الفرس أو لا يجوز الفرس؟ نعم، أنا اشتريت منك حيوان ما أريد هذا الحيوان رجع، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني خيار العيب، هذا الحيوان عيب أو لم يعف، ها عيب أو لم يعف ليش لا يبغى عيب صار معي العيب على منه؟ على البائع له على المشتري، على البائع فرضنا عندنا خيار اسمه خيار العيب لو ما عندنا، نعم ارجع بخيار العيب. فاذا في الواقع انا عندما انا المشتري اريد ارجع هذا الخروف اللي انكسرت رجله، اتمكن اقول ارجع اليك هذا الحيوان باي خيار؟ بخيار الحيوان. واتمكن اقول ارجع اليك هذا الحيوان بخيار العيب. يعني ما هي الثمرة في هذه المسألة؟ الثمرة تظهر في موقعين، نذكر الموقع الأول الموقع الثاني على الكتاب نشرح، وهو أنه لو المشكلة المشتري أفقى خيار الحيوان. شو أفقى خيار الحيوان؟ أنا اشتريت من الشيخ حيوان زين، في خلال اليومين الأولين انكسرت رجله، كم خيار أنا أعرف عندي؟ خيار. بعدين بعد انقضاء يومين، في اليوم الثالث الشيخ اجى وترجى مني أن أسقط خيار الحيوان. أنا قلت أسقطت خيار الحيوان صحيح؟ بعدين أروح أقول رجعت الحيوان عني. يقول أنت ما أسقطت خيار الحيوان؟ أقول نعم. يقول دائما إذا بدك ترجع الحيوان أقول بخيار العين، طبعا بشرط أن يكون العين حادثا في مدة خيار الحيوان، لأنه إذا العين حادث بعد ثلاثة أيام على المشتري، أو إذا العين حدث بعد إسقاط خيار الحيوان على من يكون؟ على المشتري. يعني أنا إذا في اليوم الثاني أسقط الخيار، في اليوم الثالث الحيوان صار معي، وبالعين على منه؟ على المشتري. لأن كلامي أن العين الحادث في زمان الخيار هذا أرمص بالبايع مو بعد زمان الخيار. شنو؟ شلون أحد الفرق؟ إيه ما في إشكال، اجتماع عدة على الشرعية على معلول واحد، إيه ما في إشكال صحيح؟ سابقا قلنا مع شوية نقول هذا المصدر يعني عادة إشكال. اتضحت القضية شلون؟ صار واضح لنا؟ أنا اشتريت حيوان إلينا ثلاث أيام خيار الحيوان ما شكل؟ في اليوم الثاني من شراء، في اليوم الأول من شرائه انكسرت رجله، في اليوم الثاني إجا المشتري وطلب مني إسقاط خيار الحيوان أنا ما إسقطته، في اليوم الثالث أخذت خيار العين جائز أو مجرد؟ نعم جائز، يعني خيار العين ما سقط فيجوز ذلك. طبعا قلت اليوم الأول والثاني والثالث، مو لأن اليوم في الساعة الأولى والثانية والثالثة. الثانية لو حدث في الحيوان عيب، من اللي طورن هذا العيب على الحيوان؟ من مجير جهة المشتري، ولا إذا المشتري هو أورد عليه العيب عنه ما يتحملني كان آخر مسؤوليته. لو حدث في الحيوان عيب في زمن الخيار اللي هي ثلاثة أيام، فالمشتري أرد يرد الحيوان بطريقين، الطريق الأول بأصل الخيار، يعني بالخيار الأصلي، شو الخيار الأصلي؟ اللي ما يلقعها خيار الحيوان، والأقرب جواز الرد بالطريق الثاني. شو الطريق الثاني؟ طريق خيار العيب أيضا طريقين. ليش كلاهما مجاز؟ الجواز ليش كلاهما مجاز؟ واضح أنه كلاهما مجاز. ليش؟ لأن هذا العيب أنا المشتري قمارة، وهذا العيب بالنتيجة مربوط بالبائع، يعني فكأنه حدث على يد البائع وكأنه مربوطا بالبائع. إذا كان العيب مضمونا على البائع فيجوز الإثنان. أما خيار الحيوان جائز ليش؟ لأن ما نتصرف بالحيوان شيء، إذا تصرفت بالحيوان شيء لازم بسأله تصرف، ما نتصرف. وما أنا أحبته وإنما حدث لي عيب محسوب على البائع، وكذا بالنسبة إلى خيار العيب فله أرد بأصل الخيار، لأن العيب الحادث غير مانع من الرد هنا. هنا يعني شنو؟ يعني في زمن الخيار، لأن العيب مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار. لاحظوا الإنسان اللي إلى خيار الحيوان إذا سوى عيب دي محسوب عليه، يعني إذا سوى عيب محسوب عليه يعني هو إجا أخلف الحيوان كسر رجله إلى خيار الحيوان لما إلى خيار الحيوان ما إلى خيار الحيوان صحيح لو لا؟ خيار الحيوان المصنف في صفحة 451 يقول خيار الحيوان يسقط بالتصرف، أي تصرف للخيار. أنا ما متصرف فيه، من تصرف فيه؟ الله تصرف فيه. تصرف الله في هذه المدة محسوب على البائع، فإذا ولو حدث عيب في هذا الحيوان لكن أنا مو مسؤول عنه، أنا ما أعتبر أعمته، أنا ما أعتبر تصرف فيه حتى يسقط خيار الحيوان، فيجوز أن أخذ بخيار الحيوان، لأن العيب الذي حدث في هاي الأيام الثلاثة غير مانع من الرد هنا في زمان الخيار. ليش؟ لأن العيب جوا مصحف كاتب، لأن العيب مضمون على البائع فلا ربط له بالمشتري. إذا العيب كان مربوط بالمشتري كل ما ارتبط بالمشتري يخص خيار الحيوان كما قلنا في الصفحة 451. أما هالعيب مو مربوط بيه، مربوط بالبائع. فلا يكون هذا العيب مؤثرا في رفع الخيار، إذا خيار الحيوان موجود. والأقرب جواز الرد من يرد المشتري يرد بالعيب أيضا كالرد الأول، لكون العيب مضمونة، لأن هذه العيوب مربوطة بمن يضمنها، ها البايع، يعني محسوبة على البايع. فإذا كانت محسوبة على البايع كما لو كان العيب قبل القرض، إذا قبل القرض عيب الحيوان العيب محسوب على منه؟ على البايع، مضمون عليه، فالمشتري له حق الرد بخيار العيب، لو ما له نعم له كذلك في مكان. المهم هذا العيب مربوط بالبايع، فأتمكن أرد عنه. وهذا العيب لأنه مربوط بالبايع ليسقط خيار الحيوان، بل يعني ما متنازل، ما تنازل تصبر. وتظهر الفائدة، أنتم قلتوا إلى خياري شنو الفائدة؟ الفائدة لو أسقط هذا ما بقي الآخر، هاي الفائدة. وتظهر الفائدة لو أسقط المشتري الخيار الأصلي، من الخيار الأصلي خيار الحيوان، أو أسقط الخيار العرضي، من الخيار العرضي خيار الشار، خيار الشار أنا قلت لا عشر خيار الخيار قد ما كان أرجع المعاملة ما شكل. فلو أسقط الخيار المشترك يبقى منه خيار العيب، بشرط أن يحدث قبل إسقاط الخيار الأصلي أو المشترك. لو أسقط الخيار الأصلي الثابت بأصل الشرط، الأصلي يعني ما ثبت بأصل الشرط، العرضي والمشترط يعني ما ثبت باشتراط أحدهما، فله يعني المشتري الرد بسبب العيب. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة. إحنا قلنا المشتري إلى خيارين، يعني خيار الرد وخيار العيب وخيار الحيوان. ثلاث أيام مضت، وفي خلال هذه الثلاثة انتقرت رجل الحيوان. المعروف من العلماء أنه خيار الحيوان لازم يأخذ في الثلاثة، أما إذا مضت الثلاثة إلى واحد حق يأخذ خيار الحيوان لما يلحق، بعد ما يلحق هو خيار الحيوان ثلاث أيام. أما خيار العيب العلماء قسم منهم يقولون خيار العيب ممكن، يعني إيه الامتداد؟ يعني اليوم الحيوان عيبة مو لازم اليوم أرجع، وإنما مش ممكن أسمع أنا رجع بكرة رجع. الفورية الدقيقة في رأي قسم من العلماء مو لازمة، هي اليوم صار اليوم الرابع، أتمكن أرد الحيوان بخيار الحيوان؟ لا لا، لكن أتمكن أرد بخيار العيب لو لا؟ نعم، يا عيب العيب اللي حدث في الأيام الثلاثة. هذه ثمرة ثانية. خب هذا بحث آخر في خيار العيب، أن خيار العيب بالفور أو بالتراخي، بحث إن شاء الله يجي في خيار العيب. وتظهر الفائدة أيضا، هاي فائدة ثانية في ثبوت الخيار بعد انقضاء ثلاث أيام وعدم ثبوت الخيار، أكو خيار لو ماكو خيار، فعلى اعتبار خيار الحيوان فقط. إذا قلنا هذا المشتري فقط إلى خيار الحيوان، يعني مثلا قال والأقرب جواز الرد، قسم قايلين لا ما إلى خيارين إلى خيار واحد، فعلى اعتبار خيار الحيوان فقط، يعني إذا قلنا فقط هذا إلى خيار الحيوان ما إلى خيار ثاني، يسقط الخيار. ليش يسقط؟ لأن انتهت مدة الأيام الثلاث. وعلى ما اختاره المصنف رحمه الله اللي شنو قال؟ قال هم إلى خيار الحيوان هم إلى خيار العيب يبقى الخيار. ليش؟ إذ لا يتقيد خيار العيب، خيار العيب ولا يترد في الثلاثة أيام، رد في اليوم الرابع في اليوم العاشر، لأن قلنا خيار العيب على رأي مجموعة من العلماء مو بالفور، وإنما هو على التراخي. ها؟ هل هاي الفور في بحث خيار العيب؟ يعني في بحث العصر إن شاء الله نبحث. وإن اشترط حصول العيب في الثلاثة، طبعاً العيب إيش وقت لازم يحدث؟ في الثلاثة أيام. ليش؟ لأن العيب إذا حدث بعد الثلاثة على من يكون؟ على المشتري، ربط ما على من ضايف. الكلام العيب لازم يحدث في الثلاثة، لكن الرد متى يكون؟ في الرابع أو في الخامس ما بيش. وإن اشترط حصول العيب في الثلاثة فما قبل الثلاثة، شو كان قبل الثلاثة؟ ها قبل الاقبال، قبل ما يقبضك البضاعة يعني عقدته، وقبل القبض شنو صار؟ صار عين. فكتبته على من يكون العين؟ على البايع. اما اذا بعد الثلاثة صار شنو يصير؟ فيكون على المشتري. بل قبل الثلاثة ايام، بس اما تاخذه قبل العقد واما قبل القبض كلاهما صحيح، ما بيشكال. إلا ترون تأخذوا قبل العقد ما بيشكال. لطيف يعني ليش قبل العقد؟ لأنه قبل العقد صحيح؟ قبل العقد صار عيب في الحيوان، بعدين باع الحيوان، هذا العيب على من يكون؟ على البايع. هذا يكون قبل العقد أفضل، لأنه ثلاثة أيام مال خيار الحيوان تبدأ من حين العقد. ايه ناشو كان بيع قبل العقد، بعدين باع لي، هذا العيب على من يكون؟ للمشتري، يتمكن المشتري ياخذ بخيار العين. وان اشترط حصوله في الثلاثه فما قبلها، ما قبل الثلاثه يعني ما قبل العقد، اما يكون قبل العقد العيب حادث المشتري الى خيار العين، أو حادث في الثلاثة المشتري إلى خيار العين. هذه هي الثمرتان. إذا ما كان يعلم طبعا، إذا أنا ما كنت أعلم يعني باع لي فنطة وكانت الفنطة مسوسة من قبل، أنا إلي خيار العين وما بيشكر. إلي إذا كان حيوان هم خيار العين هم خيار الحيوان معه، ما بيشكر. هذا هي الثمرة. أكو إشكال واحد على هذا الشيء اللي قال المصنف، وهذا الشيء هو أنه يجتمع خياران في هاي المدة ثلاثة أيام، هم الخيار الحيوان هم الخيار العين، بيشكل اجتماع خيارين. قلنا من الناحية الفلسفية لا يجوز اجتماع الاثنين على معلول واحد، هم خيار الحيوان علة لجواز الفس، هم خيار العين علة لجواز الفس، فالجواز الفس يصير معلول لعلتين. المصنف يقول احنا قلنا سابقا وشرحنا هذا المصدر انه لا بأس باجتماع علتين شرعيتين على معلول واحد، لان العلة الشرعية مو من نوع العلة الحقيقية حتى يكون علة، وانما هو من نوع المعرف والمشير. وهل يجوز ان يكون مشيرا لشيء واحد؟ يعني اثنين مشير الى الشيء ممكن لو ممكن؟ نعم ممكن. هذا مشير الى حكم، يعني بعبارة اخرى خيار الحيوان مشير إلى جواز الفسخ، خيار العيب مشير إلى جواز الفسخ، مو أنه إلا إلى جواز الفسخ. وجواز الفسخ معلول لماذا؟ لإرادة الله تعالى، مو أن الخيار علة لذلك. مرة شرحنا تفصيل هذا المطلب ربما قبل أسبوع أسبوعين. وغاية الأمر ثبوته، يعني ثبوت الخيار في الثلاثة بسببين، هم خيار الحيوان هم خيار العين، وهو يعني اجتماع أمرين غير ضار وغير قادحين. فإن العلل الشرعية معرفات ومشيرات وعلل حقيقية يمكن اجتماع كثيرا منها في وقت واحد. أجيب لكم مثال، كما في خيار الميدس والحيوان والشرطة والغابن، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق، واحد اشترى صحيح حيوان، اشترى حيوان واشترط ان يكون له الخيار الى عشر ايام، هذا عندما قاعد بالمجلس كم خيار له؟ واحد خيار المجلس ليس من قاعد المجلس. الشيء الثاني خيار الحيوان له ليس من مشتري حيوان. الشيء الثالث خيار الشرطة له ليس من مشتري الى عشر ايام، هذا نظن العشر بعد مثلا، وكان مخدوع في هاي المعاملة. أيضا إلى خيار ألغى، كم خيار صار إلى؟ أربع خيارات، بل الأربع مجلس وحيوان وشرط وغاب. ها؟ عين ما كان دي، غاب كان دي. الخروف السالم ضاع بشقد بألفين تومان، بينما كنت ألف وخمسمين، أربع خيارات، بل المصنف في بحث الخيارات، كم خيار إحنا عندنا؟ مجموع الخيارات؟ 14 خيار. 14 خيارا مو شكل صحيح. يقول يمكن اجتماع كلها في وقت واحد 14 خيار يفتح بهذا الخيار او بذاك الخيار او بذاك الخيار. اكو يضرب بسيفين في الحروف. هسه هذا يضرب ب 14 خيار ما بس المهم اجتماع الى الكثير ما بيصير. الانسان يكون هم نام هم ذهب الى المرافق واحدث الاحداث الثلاثة اربعة تجتمع على ماذا؟ على علة واحدة وهو وجوده. احنا قلنا هذا مو علة حقيقية حتى يستحيل اجتماعها على معلول واحد. الخلاصة شنو صار؟ كم خيار الى؟ خيارين، خيار العين وخيار الحيوان. وقال الفاضل، الفاضلان يعني منو؟ المحقق الحلي صاحب الشرايع والعلامة الحلي صاحب التبصرة. وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد واسما أتى وكنية ولقبت له أشياء. اسم جعفر، كنية أبو القاسم، لقب نجم الدين. مستفين ثلاث أشياء العرب عندهم. الكنية ما صدر بأبن أو أم، هذا مصري أبو فلان، إلا تمام واضح. اللقب ما أشعر بمدح أو ذا، مثل ألف الناقة على قول السيوطي، أو مثلا ها أو ما أشبه. هذه تسمى نجم الدين، شمس الدين، قمر الدين، قمر الزمان إلى آخره. جعفر بن سعيد رحمه الله شنو قال؟ قال في الدرس، يعني في مجلس درسه مو في كتابه. خب المصنف كان حاضر في مجلس درسه، مظاهر هاي العبارة. قال في مجلس الدرس، يقول لا على ما نقل عنه، يعني المصنف ما كان حاضر، لأن فاضل ايش قال؟ المحقق الحلي قبل كم سنة؟ قبل 800 سنة. ايش شهيد قبل؟ بالي ايش شهيد قبل؟ المهم 600 سنة 700 سنة، فأكو فاصلة فيما بينهم ولم يدرك أحدهم الآخر. على ما نقل عنه طبعا لا يرد هذا الحيوان إلا بالخيار، يا خيار الخيار الأصلي وهو خيار الحيوان، أما خيار العلم فعلى ما. هذا الرأي الثاني. شو رأيكم في هذا الرأي؟ المصنف يقول دققوا هواي عبد الله دقيق، يقول ما قاله المحقق الحلي في مجلس درسه يناقض ما ذكره في كتاب الشرائع. شلون يناقض؟ لأن في كتاب الشرائع ذكر بأن العيب الذي يحدث في زمان خيار المشتري، العيب على منه؟ على البيع. من يضمن هذا العيب؟ العيب اللي يحدث في الحيوان في خلال خيار المشتري، هذا من يضمنه؟ البايع. عندما نقول ان البايع يضمن، ضمان البايع شنو معناه؟ البايع ضامن. البايع ضامن شنو معناه؟ احد معناه. اما نقول الضامن يعني يجب عليه القرش، اما هذا، وإما تكون مو لازم الأرش، إما الأرش وإما الرأس. متفقين؟ يعني بالنتيجة لا، عندما نقول البايع ضامن يعني شنو؟ يعني إما لازم البايع يدفع الأرش، وإما المشتري يرد الحيوان المعيوب وشنو ياخذ؟ ياخذ ثمنه. هذا معنى الضمان. فإذا أكو طريقين للضمان. في نفس الشرائع شنو قايل؟ قايل اللي لا أرش في خيار العين، وإنما شنو أكو؟ أكو طريق الرأس. تقدر تقول رد من جهل، فشنو صار معنى الضمان؟ ولا رأس. لاحظوا شوي المطلب دقيق. في الشرائع شنو قايل؟ الضمان، ضمان العين على منو؟ على البايع. نجيب المحقق، نسأل المحقق الضمان يعني شنو؟ اشرح معنى الضمان. الضمان على البايع. الضمان أحد معنيين، إما أن الأرش على البايع، البايع يدفع الأرش، وإما الرد عليه، يعني يرده ويأخذ ثمنه فما يخسر شيء. زين، فطريقين بقى للضمان. زين، نجي نسأل المحقق، الأرش تقبله لو ما استبله؟ يقول لا ما أقبله. ودي يقول ما قبل في كتاب الشرائع يقول الأرش ملازم مو صحيح. ليش أنت دليل بعد آخر أنت فتو دليل بأي ملازم أنه الجمل طايع بالأرش يقول ما أفعل يعجبك تفتخ المعاولة وفتخ المعاولة أما تجبرنا على الأرش بأي دليل ما أفعل الناس مستنطون على أموال أنا أبعت لك هذا الحيوان النعيم يعجبك أخذ ما يعجبك رد أما تبت على كل أرش ما اتفقتوا. فإذا الأرش لا يلزم به البائع لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. فالأرش طار. بالدرس شنو قايل؟ الرجم طار. إذا هذا شلون ضمان طار؟ الضمان يعني شنو؟ مثل واحد يقول لك هنا حيوان في الغرفة. نقول الحيوان قسمية ناطق وغير ناطق. أكو قسم ثالث؟ الحيوان قسمية لا ناطق له غير ناطق. نبدأ نقول أكو ناقص في الغرفة يقول لا أبدا ناقص ماكو بالغرفة. هذا نص القضية طار. نجي إلى النص الثاني نقول له أنه غير الناقص موجود بالغرفة يقول لا أبدا مو موجود. نقول له عشان تقول حيوان موجود هذا يا حيوان موجود بالغرفة. قالت واحد من الأصدقاء قاري كتاب اليوم عن بالي قلت خلصت قالت كله خلصت قلت له قاري كتاب العرف قال له هذا بالمصادفة الناقرة قلت له قاري كتاب الجد قال هذا مالي جنوب الثاني قلت له قاري فلان كتاب قال هذا مثلا ما حضرنا من درسين مريض مثلا قلت اخاف اسئله كل نوع عن شكل يصير بعد تركت السؤال هسه القضيه واحد قاري كل نوع هذا يصير ذاك يصير ذاك يصير شنو القضيه اللي معه فكلامه مع ما قاله في الشرائع هذا التناقض اصلا من جانب يقول اكو ضمان من جانب يقول هذا يطير وذاك يطير مش ما وقال لا يرد إلا بالخيار فخيار العيب موجود وهو يعني ما يتمكن يرد بخيار العيب وما قاله في الدرس ينافي حكمه في الشرائع شلون قال في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان استفدتوا يعني مثلا كسر رجل إيده فلان في الثلاثة أيام هذا الحدث على منه من يخسر الحدث عن النقص التلف من مال البائع هذا الحدث وكذا التلف حدث يعني التلف جزئي التلف يعني حدث كلي يعني مرة يجب تنتظر مرة يسرى يفوت بأن الحدث في الثلاثة من مال البايع خلص فالضمان على منه البايع شو طريقة الضمان إما الرد وإما الأرش مع حكمه في الشرائع بعد ذلك بلا فصل يعني بعد ما قال هاي العبارة حكم بعدم الأرش في الحيوان في الثلاثة في صورة ورود النقص عليه فأرش ماكو فشنو بقى طريق الراس فجر نقول راس ماكو إذا شنو أكو إذا شنو أكو إذا نيش ماكو إذا جرس الضمان على البارد هذا فتحطم عجيب وغريب مع حكمه في الشرائع بعد هاي العبارة اللي قالها بلا فصل فورا بعدم الأرش فيه يعني كالحيوان في صورة ورود النقص عليه هذا تناقض بيان التناقض فإنه إذا كان مضمونا على البايع منو كان مضمون ها الحدث يعني النقص فإنه إذا كان مضمونا على البايع كالجملة يعني كما لو تلفت الجملة كل الحيوان تلف من يضمن البايع لزمه يعني لزم المحقق إما الحكم بالأرش أو الحكم بالرد أحد الاثنين لزمه إما الحكم بالأرش هاي طريقة للضمان البايع أدفع الأرش وإما التخير بين الأرش وبين الرد يقول أنت بخير إما تدفع الأرش أو ترد لازمه الحكم بالأرش أو الرد مخيرا ليش لازمه الحكم بالأرش إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه الجزء مضمون على البايع يعني شنو هو يعني لازم تدفع أرشه هذا معناته لأن الأرش عوض الجزء الفائت إذا كل فائت شنو تدفع كل الثمن إذا الجزء الفائت لازم تدفع أنت ضامن لهذا الجزء الفائت يعني شنو يعني لازم تدفع الأرش زين لازمه الحكم بالأرش وفي الشرع شنو قال لا أرش ليش لأن الأرش منافي لقانون السلطنة إما الأرش يتنازل عن الأرش أو التخيير بين الأرش وبين الرأس يقول تتمكن تدفع الأرش وتتمكن ترد الحيوان صحيح في الشرع يقول لا أرش في الدرس يقول لا رد إذا شلون ضمان الحكم صار عجيب غريب كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وعوض الثمن لو تلفت الجملة انت ضامن يعني شنو يعني لازم تأخذ كل الثمن لو تلف بعضها شو معناته؟ معناته أنك ضامن بعض الثمن، إذا ما قبلت هذا لازم تدفع كل الثمن، كما أن ضمان الجملة يعني ضمان الكل يقتضي الرجوع بمجموع عوض الجملة. مجموع العوض شنو؟ وهو الثمن المدفوع. الخلاصة كما أنه في الجملة يجب دفع الجميع، هذا معنى الضمان. في البعض يعني شنو؟ يعني يجب دفع البعض، ما قبلت الرد على الأقل، أنتوا لا قبلتوا لا الرد ولا الأرشاد. هذا شنو الفضل؟ لا الرد ولا الأرشاد، هو فهمت أنه داني ناصر الضمان يعني تحمله الثمن أو القيمة، هذا المعنى. والأقوى التخيير بين الرد والأرش، يعني شنو يتمكن؟ والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم، يعني ماذا؟ يعني في هذه الحالة البايع شنو قسمه؟ المشتري يتمكن أن يأخذ الأرش، ليش يأخذ الأرش؟ أرش العرض، ويتمكن يرد، يرد بماذا؟ إما بخيار الحيوان وإما بخيار العرض. والأقوى في نظرنا التخيير بين الرأس يرد بيا خيار تصير يفتح المعاملة، إما بخيار الحيوان أو بخيار العرض، ويتمكن يأخذ الأرش، ليش؟ لخيار العرض، لأن في العرض يجوز الأرش. كالعيب المتقدم، العيب المتقدم هذا شنو حكمه؟ يعني إذا كان العيب متقدما على العاقل أو متقدما على القوم في كثر الحالتين شنو حكمه؟ المشتري يتمكن يأخذ الأرش، يتمكن يرد بيا خيار، هم الحيوان هم العيب كلاهما جائز لاشتراكهما، يعني خيار العيب المتقدم والعيب المتأخر في ضمان البايع وعدم المانعية من الرأي. البايع ضامن في الاثنين، سواء يكون متقدم لو يكون متاخر، قبل القبض يكون له بعد القبض، قبل الثلاثة لو بعد الثلاثة يكون، قبل العقد يكون له بعد العقد، وعدم المانعية من الرأس. شو المانع من الرأس؟ ها اكو مانع من الرأس؟ قلنا ماكو مانع. المانع الوحيد المتطوع ان الحيوان عيبة، ان الحيوان عيبة وهذا ليس مانعا. اللي قلنا سابقا في الصفحة الرقم 321 قلنا العيب ليس مانعا من الرأس، وهو التخيير المنقول عن الشيخ المحقق يعني أستاذ نجيب الدين ابن نما رحمه الله تعالى، اللي قال أنه مخير بين الرد بأحد الخيارين وبين أخذ الأرش. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.